كان الذي أوتيت وحي أوحاه الله تعالى إلي، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك أكثر هذه الأمة، أكثر أهل الجنة من هذه الأمة المباركة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، والمقصود بالكتاب جنس الكتب، يعني الكتب. أرسل الله تعالى، ما من رسول أرسله الله إلا كان معه كتاب. أما الأنبياء كما ذكر أهل العلم، النبي لا يشترط أن يكون معه كتاب، ولكن الرسل كل رسول معه كتاب، كصحف إبراهيم وصحف موسى والتوراة والإنجيل والزبور وأعظمها القرآن الكريم. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الميزان ألا وهو العدل والحق، ليقوم الناس بالقسط، أي ليقوم الناس فيما بينهم وبين خالقهم جل جلاله وفيما بين بعضهم ببعض بالعدل، هذا الذي قامت به السماوات والأرض. قامت السماوات والأرض وقامت الدنيا بتمامها بالعدل. ولذلك من الخطأ الشديد أن يقال بأن دين الإسلام دين المساواة. هل ديننا دين المساواة أم دين العدل؟ العدل، والعدل أحسن وأجمل وأعظم من المساواة. الله عز وجل لم يسوي بين المسلم المطيع والفاسق العاصي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فالله تعالى أنزل الكتاب، أي أنزل القرآن وأنزل سائر الكتب، وأنزل الميزان ألا وهو العدل، أوجبه على عباده وحرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. ولك أن تتأمل ملازمة أو يعني مناسبة هذه الآية بعضها لبعض، وأنزلنا الكتاب والميزان، فالسائر على الكتاب الكريم المبارك الذي أنزله الله عز وجل لا شك أنه سائر على العدل القويم وعلى الطريق المستقيم. وكذلك ليقوم الناس بالقسط، أي ليعدلوا فيما بينهم وبين بعضهم بعضا، وكذلك يعدلوا فيما بينهم وبين مولاهم. وأعظم العدل فيما بينه وبين الله أن يوحدوه لا يشركوا به شيئا، والعدل فيما بينهم وبين العباد لا يظلم بعضهم بعضا، لا يأكل أحدهم مال أخيه بغير حق، ولا يتطاول على عرضه، ولا يظلمه في شيء لا من ماله ولا دمه ولا عرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والعدل قال مجاهد وقتادة وغيرهما، وهو الحق، هو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة. وانظر إلى التي تليها مباشرة، قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. إذن أنزل الله، أرسل الله الرسل بالبينات، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد. الحديد قوة وفيه بطش، ولذلك قال أهل العلم أنزل الله الكتاب وكذلك أنزل الحديد. فالقائم على أمر الله من ملك أو رئيس أو أمير الواجب عليه أن يأخذ بهذين الأمرين، صلاح العباد بالكتاب والحديد. لا يصلح حال الأمة ولا أي أمة إلا بهذين الأمرين. الكتاب ترق به القلوب وتصلح به الأحوال ويسدد به الفعال، ويصلح دين العبد ويصلح دنياه بالكتاب. القرآن فيه الهدى والنور والبركات. لكن كثير من الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كثير منهم لا يصلح معه الكتاب. بعض العباد إذا ذكر بآية خشع وترك الحرام وانزجر واستقام على طريقة الرحمن. وكثير من الناس بل أكثر العباد لا يجعل لله نظر، وليس لله عنده حق، عنده جرأة على كتاب الله، وجرأة على سنة رسول الله، وجرأة على انتهاك الحرام، تجده يقع في السرقة ويختلس ويقطع الطرق وينهب ويزني ويفعل. تذكره بالقرآن، لو جللت ظللت تذكره بالقرآن إلى الصباح، بل مئات السنين لا ينزجر. ولكن مثل هذا لو أنه كان سارقا وأخذ وقطعت يده، ما بالكم؟ ينزجر ولا لا؟ بالحديد، هذا الحديد، هذا كلام الله، هذا شرع الله الرحيم بعباده الذي هو أرحم بنا من أمهاتنا. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، كلام الله جل جلاله. وما من عبد من العباد يسلك هذا السبيل إلا يوفقه الله عز وجل، وما من عبد من العباد يحيد عن هذا الطريق، يأخذ بجانب دون جانب، لا يوفق أبدا. إذن ما من حاكم إذا أراد أن يقيم الحق ويقيم الشريعة إلا لابد من الأمرين: يعز أهل العلم ويرفع قدرهم ويبسط لهم ويفسح لهم المجال ليعلموا الناس العلم ويبصروا الناس بالتوحيد والشريعة ويعلموهم دينهم، وكذلك يكون هناك قوة على أهل الفساد. شوف ده كلام الله عز وجل. إذا جاء حاكم أيا كان هو، وكان هينا لينا سهلا عفوا، يعفو عن الناس ويتسامح في حق الذين يفسدون في الأرض، يتطاولون ويتطاولون عليه هو نفسه. ورأينا هذا، رأينا هذا في الدنيا، نسأل الله عليه وسلم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا جاء في المقابل إنسان جبار والعياذ بالله، لا يجعل للقرآن شأنا ولا للسنة مكانة ولا للعلماء قدرا، يفسد في الأرض، وأي إنسان يرفع صوته يقتل أو يسجن، لا شك أنه لا يصلح أبدا، ولا بد أن يكون أمره إلى زوال. هذا خطأ وهذا خطأ، وخير الأمور أوساطها، وخير الهدي هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. بل اسمع إلى ذي القرنين قبل أن نأتي لذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا ذا القرنين، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قوم مفسدون، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه. ده العدل، ظلم يعذب فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، العذاب الأكبر عند الله عز وجل. طب وأما من آمن من أهل الصلاح والرشاد، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، ده عند الله. وأما نحن فسنقول له من أمرنا يسرا. شفت الهدي العظيم؟ نحن بل أكثر الخلق في غفلة عن هذا الهدي العظيم. نعم، وكذلك نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، هو صلى الله عليه وسلم أرحم هذه الأمة بالأمة. قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالله عليك، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصف الله بهذا الوصف الجليل بالمؤمنين رؤوف رحيم، ورغم ذلك سرقت امرأة ليست وضيعة، ليست لا قيمة لها، بل هي من أشراف قريش من بني مخزوم في فتح مكة، وجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع الأمر قال: اقطعوا يدها. قريش قالت: كيف تقطع يد هذه المرأة الشريفة؟ هذا عار علينا، من يكلم فيها الرسول حتى يعفو عنها؟ أرسلوا أسامة بن زيد. فلما جاء أسامة وكلمه قال عليه الصلاة والسلام وغضب: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو كانت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. ما رأيك في هذا؟ عندما يرى الناس جميعا أن رسوله يقيم العدل على ابنته وحاشاها وعلى القريب والغريب وعلى الشريف والوضيع، من سرق تقطع يده. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فلما يرى الناس أن القرآن والسنة على الجميع مهما على شأنه، فالقرآن والسنة أعلى، يهابون ويخافون وينزجرون. جاء قوم أسلموا وآمنوا كما رأى البخاري وغيره، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتووا المدينة، مرضوا بسبب جو المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا فصحوا عفاهم الله، فلما شربوا وصحوا كفروا وقتلوا الراعي، راعي إبل النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة، وسملوا عينيه، يعني وضعوا المسامير في عين الراعي. فلما قوم، والحديث معروف باسم حديث العرانيين، فلما علم الرسول أرسل في إثرهم من يأتي بهم قبض عليه، وهو أرحم عباد الله، يعني أرحم عباد الله الذين خلقهم الله على الإطلاق. ماذا فعل فيهم؟ قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. شوف، عشان العفو لا يستحب في كل وقت، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمل أعينهم بالمسامير المحماة كما فعلوا في الرعي، وتركهم في الحر لا يسقون حتى ماتوا عن آخرهم عليه الصلاة والسلام. هل هذه قسوة أم هذا عدل؟ ما رأيكم؟ عدل طبعا، عدل. لو أنه قيمت مثل هذا في بعض بلاد المسلمين، والله لانزجر آلاف مؤلفة من المفسدين الذين عكروا على الناس دينهم ودنياهم. ولكن التوفيق بيد الله، وربك يقضي ما يشاء ويختار سبحانه وبحمده. فالله تعالى قل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. نبي الله سليمان يقوم واقف يتابع الجن وهم يعملون، قال الله تعالى يعملون ما يشاء محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور رصيات، إلى أن قال عز وجل ومن يزغ منهم عن أمرنا نسيبه نذقه من عذاب السعير. سليمان نبي الله عز وجل يتفقد مملكته، ما يتفقد النمل ويتفقد الطيور ويتفقد الأدميين، تفقد الطير وجد الهدهد غائب، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، على حسب الجرم الذي يتضح لي أنه وقع فيه، أو ليأتيني بسلطان مبين حتى يخرج بدون عقوبة. فلما جاء بسلطان مبين فعل، وهو نبي كريم من أنبياء الله عز وجل. فهذا الهدي العظيم هدي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هو صلى الله عليه وسلم جاء إليه بامرأة زنت فقام عليها الحد، وأمر أصحابه يقيمون عليها الحد، فرجمت حتى ماتت. وجاء إليه بماعز رضي الله عنه وقد زنى فأمر بإقامة الحد عليه فرجم حتى مات صلى الله عليه وسلم. وكان ألين الناس وأرفق الناس، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لكن ما لم يكن إثما. إما لو كان في حد يقام وأنا أعفو عنه هذا إثم، لا يجوز للحاكم إذا رفع إليه حد أن يعفو عنه، ده مش ملكه، هذا مش ملك له، هذا ليس ملكا له. إذا رفع الأمر إلى الحاكم وجب إقامة الحد. من عجيب ما ذكر أن صفوان بن أمية الصحابي الجليل كان متوسد في المسجد بردة له، فجاء سارق وسرق البردة من تحت صفوان وهو نائم، فانتبه صفوان فأدركه أدركه فرفع به أخذ وأدى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا سرق بردتي وأمسكته. قال: اقطعوا يده. بردة نفيسة يسرقها، بلغت النصاب تقطع، والحديث ثابت صحيح. اقطعوا يده. فصفوان وقف مذهول: يا تقطع إيده بردة؟ فقال: يا رسول الله، وعدتها له، خلاص من عندي له، مش عاوز، حرام عليه، يعني صعب عليه، كيف تقطع يده؟ وهبتها له. قال: ألا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ لا، رفع الحد للحاكم يقيم حد الله عز وجل. هذا دين الله عز وجل، ما أعظمه من دين وما أعظمها من شريعة. وفعلا لو أن الناس أقاموا كتاب الله وسنة نبي فيهم، والله لصلح دينهم ودنياهم. قال الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الحديد فيه بأس شديد، يصنع منه، يعني لو أنك ظللت تعدد ما يصنع من الحديد يعني مدة طويلة لا يمكن لك أن تنتهي. يصنع منه السيوف، الدروق، السهام، يصنع منه الآن السيارات، الطائرات، الصواريخ، يصنع منه أبواب البيوت، المصانع وغير ذلك. عدد، فيه منافع للناس. وصدق الله عز وجل: فيه بأس شديد، يعني في الحروب يستخدم الحديد، الرصاص، السيوف، المسدسات، الصواريخ، الطائرات، المدافع، هكذا. ومنافع للناس ينتفعون، يقيمون شؤون أمورهم، الإبرة من الحديد وغير ذلك، الدلو، الفأس، يعني آلات النجار، كل ما يعني كل ما فيه صلاح للعباد إذا نظرت تجد لعلك تجد شيئا كثيرا منه صنع من الحديد. ومنافع للناس: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يعني أنزل الله تعالى الكتاب والحديد ليعلم الله من يستخدم الحديد لنصرة دين الله جل جلاله وينصر ربه عز وجل. وهذا العلم، هل هو العلم بالأشياء قبل وقوعها، أم هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب بعد العمل؟ العلم لا شك المقصود به الثاني، أنه المقصود به العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. يعني رب العزة يعلم الأشياء قبل وقوعها وكتبها في كتاب عنده، كما ذكرنا قبل ذلك مرارا والحديث الصحيح، كتب الله مقادير العباد وما هو كائن إلى يوم القيامة قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. ليس هذا المراد به وليعلم الله من ينصره بالغيب ورسله بالغيب، إنما المراد أمر الله العباد أن يطبق شرعه ويسير على هديه، فمنهم من يطبق ومنهم من لم يطبق، فمن أقام يظهر ذلك للعباد فيظهر على إثر ذلك الثواب المترتب له، وكذلك العقاب المترتب على من خالف هدي المرسلين. وليعلم الله من ينصره ورسله. جل أهل التفسير قالوا ينصره، أي ينصر الله عز وجل على ظاهر اللفظ. العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في تفسيره قال: وليعلم الله من ينصره، قال يعني ينصر دينه، ليس ينصر الله عز وجل. قال بدلالة ختام الآية، قال: لأن الله تعالى ختم الآية بقوله: إن الله قوي عزيز. يعني الله تعالى القوي العزيز ليس بحاجة إلى أحد ينصره، بل هو الذي ينصر عباده، ولكن ينصره يعني ينصر دينه. قال: وأولنا ذلك بدلالة ختام الآية. وبعض أهل العلم ذكر الأمرين، ذكر أنه ينصره يعني ينصر الله وينصر دينه، كما قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والمراد لا شك أنك إذا نصرت دين الله فقد نصرت الله، والله غني عن عباده، ليس بحاجة إلى من ينصره، أنتم الضعفاء والله القوي سبحانه جل جلاله المتين. وكذلك ختم الله الآية بقوله: والله إن الله قوي عزيز. وفي قوله تعالى: من ينصره ورسله بالغيب، بالغيب يعني ينصرون الله ولم يروه، ينصرون الرسل ولم يروا الرسل، ولكنهم آمنوا بالله ورسله ولذلك ينصرون الله ورسله، ينصرون الله ورسله. ولقد أرسلنا رسلنا، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. وهنا في هذه الآية الجميلة الجليلة السابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، صلى الله عليه وسلم. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، يعني جاء عليه الصلاة والسلام بالدين الكامل المبارك، إن دخل الناس فيه الحمد لله، إن أبى أعداء الله عز وجل أن يدخلوا في الإسلام وأبوا إلا المقاتلة قاتلهم، صلى الله عليه وسلم، حتى يذعنوا للحق. وكان الأئمة يعرضون إما الإسلام أو الجزية أو القتال، إن أبى الإسلام يدفع الجزية عن يد وهو صاغر ونتركهم، إن أبوا الجزية يقاتلوا، وهذا هو هدي الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الحديث العظيم: بعثت بالسيف من يدي الساعة وحتى يعبد الله وحده، حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. هو الإسلام طبعا، أنت إذا نظرت هذه مقولة كلام، طيب متى نأتي ننظر في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي سيرة أصحابه وخلفائه الراشدين الكرام، هل انتشر الإسلام بالسيف أم أن الإسلام كان الصحابة وكان الرسول يرسل إلى الملوك وإلى الأمراء: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، كما أرسل إلى هرقل وأرسل إلى كسرى وأرسل إلى ملوك اليمن وأرسل إلى ملوك الشام وغيرهم، وأرسل إلى مصر إلى مصر، وهكذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل، هذا دين الله عز وجل. وأمر الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكان إذا أرسل إلى ملك نصراني يقول له: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فالإسلام لا شك أن السيف له مكان فيه، لا ننفي هذه المقالة حتى نقول يعني احنا عاوزين نحسن صورتنا، لا، الإسلام لا يحتاج لأحد يحسن صورته. الإسلام من عرف مكارمه وعرف يعني منزلته العلية يدخل فيه، أما من كابر كما كابر بعض الفرس أو غيرهم وكذلك غير من النصارى، فلما كابروا خلاص بيننا وبينكم هدي الإسلام، أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ندعوكم إلى الدين ولا نلزم أحد بأن يدخل في الدين، ما في ولا مرة واحدة في تاريخ الأمة من الخلفاء الراشدين أو في حياة الرسول أنه أجبر أحد على الدخول في الإسلام، يتسلم إما نقطع رقبته، هذا لا يوجد. والمستشرقون هؤلاء لو بحثوا مئات السنة يجدوا حالة واحدة، ولكن لا أبيت الإسلام ما في إشكال، تدفع الجزية ونحن نحميك، هذا هدي الله عز وجل. طيب أبيت الجزية خلص بيننا وبينك السيف القتال، هذا شرع الله عز وجل. أما أهل الغرب الكافر فيروجون للحقد على الإسلام والمسلمين، ويأتون يقولون الإسلام هذا دين يعني عنف ودين سيف ودين تقطيع، ويستدلون على ذلك ببعض تصرفات بعض من ينتسبون إلى المسلمين من المتشددين أو غير ذلك، وهذا طبعا ضلال وحرام ويعني تشويه لصورة الإسلام. الإسلام ما أعظمه. وفي المقابل تجد كبار المستشرقين وكبار مفكريهم يقولون أن هذا الدين دين الإسلام لا يوجد مثله أبدا، وإحصائيات ويعني أمور كثيرة جدا منهم هم تدل على ذلك. المقصود قول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، هذا يدلك على أن أول الأنبياء نوح، كما قال تعالى: إنا أرسلنا إليك، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لأن بعض الناس يقول إدريس نبي قبل نوح عليه السلام، هذا خطأ ليس بصحيح، وأن آدم لم يكن رسولا عليه الصلاة والسلام، إنما كان نبيا لمن معه. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، ونص الله عليهما لأنهما من أولي العزم من الرسل ولمكانتهما العلية ولصبرهما في ذات الله جل جلاله. وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، اختار الله تعالى واصطفى رب العزة جل جلاله نبي الله نوح ونبي الله إبراهيم، وجعل النبوة في ذريتهما، وكذلك الكتب التي نزلت جعلها الله تعالى في ذرية نوح وفي ذرية إبراهيم. ما من نبي جاء بعد نوح إلا وكان من ذرية نوح، ذرية من حملنا مع نوح. إلى أن جاء نبي الله إبراهيم، ما من نبي جاء بعد إبراهيم إلا كان من ذرية إبراهيم، إلا كان من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى قل: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. بعض علمائنا قال: لو أن سائلا سأل فقال: لماذا جعل الله النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم ونوح عليهم السلام ولم يجعلها في غيرهم من الأنبياء؟ الجواب: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ربك أعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. آية ما أعظمها والله يا إخواني. اسمع لهذا الموقف الجليل. جاء أعرابي إلى المدينة ووقف أمام المسجد، فرأى رجلا مهابا عليه هيبة ونور الإيمان يفوح منه وجلالة النبوة تظهر عليه، وليس بنبي لكن آثار يعني أتباع النبي تظهر عليه، نور النبوة نور العمل بالشرع المبارك بادي عليه، مع جسامة في بدنه جسيم ووسيم وهيبة. فقال: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأطرق ثم قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. صح، الله يصطفي ويختار مين يكون عالم، مين يكون طالب علم، من يكون رسول، من يكون قادم لهذا الدين. هذا اصطفاء من الله عز وجل، ليس لأحد دخل فيه، هو اجتباء من الله. ونحن سمعنا في خطبة الجمعة الماضية أن الفضيل بن عياض كان قاطع للطريق وكان فاسقا، وإن شاء الله يصطفيه يجتبيه حتى كان وصار وأصبح إمام من أئمة المسلمين الكبار رضي الله عنه. وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، ولكن اسمع: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. سبحانك ربي ما أعظمك. كثير من فاسقون من ذرية إبراهيم وذرية نوح. يا أخي، حتى يعلم العبد منا أنك عليك أسباب تبذلها، ولكن يعلم يقينا أن الهادي هو الله جل جلاله، الهدى بيد الله. كم يحترق قلب المرء منا على بعض أحبابه ليفعلوا خيرا. فالله قال لنبي: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. صح. وقال الله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالهدى من عند الله وفقط. والله لو كان هذا الإنسان أبا أو ابنا أو أخا أو زوجة، لا تملك أنت أن تفتح قلبه للهداية، إنما الذي تملكه إقامة الحجة، البلاغ. قال الله لنبيه: إن عليك إلا البلاغ، عليك البيان الكامل الشافي. والهدى من عند الله. نبي الله إسماعيل، نبي الله إسماعيل زوجته والأنبياء أكمل الناس فهما، وأعظم الناس علما يتزوج زوجة ولا يعلم عنها كبير علم، وإلى أن جاء أبوه وقال: يا بني غير عتبة بابك، طلق هذه المرأة، هذه ليست امرأة صالحة، بل إنها امرأة تشكو زوجها للناس. فطلقها وتزوج أخرى. نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام امرأته كافرة، ابنه كافر. نبي الله لوط امرأته كافرة. إنك لا تهدي من أحببت. نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عمه الذي أحبه حبا عظيما وبذل من أجل ما لا يبذله أحد، عاد قريش كلها من أجل الرسول، ورغم ذلك مات كافرا، لم يسلم بابن أخيه الذي بذل حياته من أجله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك قال الله تعالى: فمنهم مهتد، أي من ذرية إبراهيم النبي الكريم خليل الله، ومن ذرية نبي الله نوح الذي هو أول رسول أرسل الله إلى أهل الأرض، من ذريتهما فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. كثير منهم فاسقون. سبحانك ربي ما أعظمك. قال الله تعالى أيضا في قصة إسحاق وإبراهيم، قال: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. من ذرية إبراهيم وإسحاق وابن له إسحاق ويعقوب. فسبحانك ربي ما أعظمك، الهدى من عند الله، لكن عليك الدعاء والبلاغ والبيان. والدعاء هذا يا إخواني والله يغير الله به أمورا ما كنت تحلم أن تتغير، والله يعني المجرب يعرف هذا جيدا. تصبر وتدعو وتبلغ وتقيم الحجة وتبرئ أما نفسك أمام الله، بلغ ولا تمل، واحذر من الضجر. أحذر نفسي وإخواني والله من أن يضجر العبد فيمل ويترك النصيحة. أنا نصحت 20 مرة 100 مرة ولا يقبل. لا، انصح لمليون مرة، أكثر من مليون كرة، طول حياتك انصح ما استطعت. ألا تسمع إلى الحديث: كان رجلان، كان أخوان، أحدهما عابد والآخر يقع في المعاصي، فكان العابد كلما مر على العاصي يقول: اتق الله، هذا لا يحل لك. إلى أن جاء مرة وغضب وقال: اتق الله، والله لا يغفر الله لك، أعوذ بالله. فقال الله جل جلاله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ غفرت له وأحبطت عملك. نسأل الله العافية يا رب العالمين. وفعلا يا إخواني مثل هذا الإنسان إن لم يتق الله ويعصمه ربه قد يقع في مثل هذا. شدة حرصك على من تدعو إلى الله، وشدة خاصة إذا كان قريب، زوجة أو بنت أو ابن أو أخ أو أم أو غير ذلك، أحيانا ممكن إنسان إن لم يتق الله ويوفقه ربه ويعصمه ممكن يشتد ويتكلم بكلمة توبقه والعياذ بالله، تكون سبب في هلاكه هو. لا، الواحد يكون رفيقا حازما، وعليك بالدعاء وعليك بالبلاغ والبيان ما استطعت، وربك يهدي من يشاء سبحانه جل جلاله. نسأل الله أن يهدي أحبابنا أجمعين يا رب العالمين. قال الله تعالى: ثم قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، وقفينا، ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا، قفينا يعني أتبعنا، الذي يمشي خلفك فهو يمشي في إثر قفاك. قفينا على آثارهم برسلنا، ويعني على آثار نوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وقفينا بعيسى بن مريم، يعني وأتبعنا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، اسمع، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوه. بعض الجهلاء يأتي مثل هذه الآية ويقول: الله يثني على النصارى، اهو تعملتوا الكفار، وربنا يقول في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة، يعني عندهم رأفة وعندهم رحمة. وربنا ايضا قال في القرآن في سورة المائدة: لا تجدن اشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ولا تجدن اقربهم مودة الذين امنوا الذين قالوا ان نصارى. يا اخي ربنا اثبت انهم اقرب للمسلمين. نقول له: يا أخي أكمل الآيات فإن الله قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. يعني أسلموا، يعني أسلموا. إذن ليس هذا الوصف للنصارى الموجودين الآن. النصارى الموجودين الآن منذ بعثة رسول الله إلى يوم القيامة يتبرأ منهم عيسى بن مريم يوم القيامة ويكفرهم، هم كفار بلا خلاف. أما هذا الوصف هو وصف للنصارى الذين كانوا على الدين الحق ولم يحرفوه وآمنوا، من عاش منهم إلى بعثة الرسول آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل آمن بنبيه وآمن به، ورجل كانت تحته أمة فأدبها فأحسن تأديبها واعتقها فتزوجها، ورجل أحسن فيما بينه وبين الله وبينه وبين مواليه. نعم، فالله تعالى يقول وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، جعلنا خلقنا، من الذي جعل الرأفة والرحمة؟ الله جل جلاله. أن يجعلك الله رؤوفا رحيما هذا فضل الله سبحانه، وكذلك الله تعالى يجعل بعض العباد هينا لينا رؤوفا رحيما وبعض العباد فظا غليظا. ولذلك كان رسول الله أرأف عباد الله بعباد الله، والله تعالى هو الذي يقذف هذه الرحمة في قلب العباد. لما رأى عبد الرحمن بن عوف رسول الله يبكي عند موت ابن ابنته قال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من شاء من عباده. ولما جاء الأقرع بن حابس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يقبل الحسن أو الحسين فقال يا محمد أتقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قال والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال ماذا أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى هو الذي يجعل هذا الخير في قلب العبد. وربنا تعالى قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ورهبانية ابتدعوها أي أحدثوا هذه الرهبانية، لم تكن مفروضة عليهم، لم تكن في دين النصارى أن يصير الراهب يتفرغ للعبادة ويترك الدنيا أو يذهب إلى الصوامع يعتزل فيها ويترك الناس، وهذا الراهب يترك الزواج ولا يتزوج. هذا ليس في دين النصارى، بل أحدثه النصارى في دينهم بدعة ابتدعوها. يعني جمعوا بين أمرين كل واحد منهم أسوأ من الآخر: إحداث في الدين، ابتداع في الدين ما لم يأمرهم الله وما لم يأتي به نبيهم عيسى، والأمر الثاني أنهم لم يفوا بما أحدثوا به، بما أحدثوه. يعني هم أحدثوا الرهبانية، يعني قالوا طائفة منهم قالت نتفرغ في الصوامع لعبادة الله وننقطع عن الناس، وبعضهم قالوا نترك الزواج ولا نتزوج، هذه رهبانية. فالله تعالى قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما فرضناها عليهم، هم الذين أوجبوها على أنفسهم يرجون بذلك رضوان الله، ولكن ربنا قال فما رعوها حق رعايتها، يعني ما حفظوا عليها حق المحافظة. ولذلك أبو أمامة الباهلي سدي بن عجلان رضي الله عنه قال أحدثتم حدثا أو أحدثتم بدعة فحافظوا عليها ألا وهي صلاة التراويح، قال لم يكتبها الله عليكم وإنما أوجب الله عليكم صيام رمضان، فإذا أحدثتم هذه البدعة، بدعة بالمعنى اللغوي يعني، فحافظوا عليها وهذا من فضل الله على هذه الأمة، أنهم لما قاموا بشيء يتقربون به إلى الله واتفقت الأمة عليه منذ زمان الصحابة، وأول من فعله الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة بضع أيام، ليلة أو ليلتين أو ليلتين أو ثلاث، ثم مات والأمر على ذلك، يصلي هذا وحده في رمضان ويصلي اثنين ببعضهم ويصلي الواحد بأربعة وغير ذلك. فجمع الناس، جمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي بن كعب، فصارت صلاة التراويح منذ ذلك الزمان جماعة في المسجد من السنة، من السنة التي جاء بها عمر، وأمرنا باتباع سنته عليه رضوان الله تعالى. وهذا من شرف الله لهذه الأمة، أنها لما قامت بعمل تتقرب به إلى الله وأقرتها الأمة وأقرها الصحابة واظبوا عليه. الأمة بأسرها تجد عندها إقبال عظيم على هذه السنة المباركة، صلاة التراويح. أما النصارى واليهود فهم قوم بدلوا دينهم منذ زمن بعيد، ولم يواظبوا ولم يستمروا على شيء من الهدي، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها. ورهبانية ابتدعوها، اسمع لهذا الحديث وهو من كلام ابن عباس وهو عجب من العجب. قال: كان ملوك بعد عيسى عليه السلام بدلت التوراة والإنجيل، فكان منهم مؤمنون، كان من النصارى مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل، فقيل لملوكهم: ما تجد شيئا أشد، ما نجد شيئا أشد من شتم، من شتم يشتمون هؤلاء، يعني هؤلاء المعتزلون عنا دول اللي هم مستمسكون بالتوراة والإنجيل، دول بيعبونا احنا، هؤلاء الملوك بدلوا الدين، غيروا الشريعة. فكان قال إنهم يقرؤون، لهم يقولون عن بعض النصارى إنهم يقرؤون: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، مع ما يعيبوننا به من أعمالنا في قراءتهم، فادعوهم فليقرأوا كما نقرأ، يقرأوا الكتاب المحرف بتاعنا، ويؤمنوا كما آمنا، يؤمنوا به ولا يؤمنوا بما معهم من كتاب. فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم، وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل الحق، إلا ما بدلوا منها. فقالوا: ما تريدون إلى ذلك؟ دعونا، يعني اتركونا نبعد عنكم. فقالت طائفة منهم: ابن لنا اسطوانة، يعني مكان مرتفع، ثم ارفعونا إليها، ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا، فلا نرد عليك، ما نجيش لكم خالص. وقال الطائفة: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش، نبعد خلاص، نترك لكم البلاد ونهيم، نسيح في أرض الله ونبعد عنكم، فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقال الطائفة الثالثة: ابن لنا دورا في الفيافي ونحتفر فيها الآبار ونحترس البقول، فلا نرد عليكم ولا نمر بكم، وليس أحد من القبائل إلا له حميم فيهم، ففعلوا ذلك. فأنزل الله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، وبدلوا دينهم ولم يثبتوا عليها. لذلك هناك في الحديث الثابت الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة العلماء الألباني: سياحة أمة الجهاد في سبيل الله. وثبت أن صحابيا مر على مكان في جبل بعين طيبة ماء عذب، فقال: لو مكثتها هنا أعبد الله وأدعو الناس من شري كان ذلك خيرا، ولكن لا أفعل حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذا جاء فسأل الرسول فقال: لا تفعل، لمقام أحدكم في الصف أو غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. أيها الأحبة الكرام، قال ربنا جل جلاله: وما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وأيضا كثير منهم فاسقون، كثير منهم فاسقون. حتى لا يغتر أهل زماننا يقول أكثر الأمريكان أو أكثر الغرب أناس محترمون أناس عندهم، لا يا أخي، والله المسلم الفاسق الفاجر خير من ملء الأرض من الكفرة جميعا. ثم يختم الله هذه السورة العظيمة بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. يعني يا من آمنتم بالله ازدادوا إيمانا. وبعض السلف العلماء قال هي في المؤمنين من اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في تفسيره قال: لا، هذا يدلك، هذه الآية تدلك على أنها ليست في اليهود والنصارى، وإنما هي لهذه الأمة، والمراد اثبتوا على ما أنتم عليه من الإيمان. آمنوا بالله آمنوا برسوله، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين، أي أجرين عظيمين من رحمته. بعض السادة العلماء قال كفلين يعني حسنة وحسنة، ولكن هذا خطأ. إن الدين الكريم جاء بالحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يعني ضعفين من الأجر. وعندنا بفضل الله تعالى هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا، والحديث الصحيح. فقال: من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط. فعملت اليهود. قال ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراط، عفوا، من يعمل من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط. فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب على قيرا إلى غروب الشمس إلى على قيراطين. فعملتم أنتم الأمة، أمة محمد، مدة قصيرة جدا، ولكم أجرين أعظم من أجر اليهود والنصارى، بل ضعفي أجرهم. فعملتم أنتم. فغضبت النصارى واليهود وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. فقال: هل ظلمتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. ذلك فضلي أوتيه من أشاء، يعني هذه الأمة بفضل تعالى ربنا جل جلاله يؤتيها من فضل الكريم. قال تعالى: يجعل لكم نورا يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل الكفل يعني النصيب، ويجعل لكم نورا، هذا النور بالقرآن الكريم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور يمشي في الدنيا ينير الله به قلبك وعملك وتميز به الحق من الباطل، ونور تمشي به على الصراط بفضل الله تعالى، ونور في كل يعني قرباتك، نورا تمشون به، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب، أي كي يعلم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أن لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لا يقدرون على منع قير أراد الله أن تختص به هذه الأمة، ولا يقدرون على يعني منع ضر أراده الله عز وجل، ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لذلك يا أخي، إذا قلت: لماذا فلان أعطاه الله مالا ولم يعطني، فلان لماذا صحيح وأنا صحتي مريضة، لماذا فلان عالم جليل وأنا لست بعالم، والله والله الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ربك أعلم بعباده، أعلم بمن يستحق الخير، وأعلم من هو أهل الشر. نسأل الله أن يستعملنا وإياكم لدينه، ونسأل الله جل جلاله أن يؤتنا وإياكم من فضل العظيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.